بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. يباح كل ما في البحر بغير زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. ولا يباح من البر شيء بغير زكاة إلا الجراد وشبهه. والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المزكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والضفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والضفر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته، لم يحل. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول مؤلف وإياه: باب الزكاة. الزكاة مأخوذة من دك الشيء إذا أتمه، سميت الزكاة زكاة لما فيها من الإتمام والإجهاز على الحيوان بتذكيته. والذكي أيضا الطاهر، وفي الحديث: زكاة الأديم طهوره، لأن التذكية تطهر الحيوان، فلو مات الحيوان بغير زكاة كان نجسا، لأنه ميتة احتبس فيها الدم. والزكاة شرعا هي ذبح الحيوان بقطع حلقومه ومريئه وودجيه أو أحدهما، والودجان هما العرقان اللذان الكبيران اللذان يكونان في جانب العنق، وهما اللذان إذا قطع خرج الدم بقوة. والزكاة تكون في العنق ولا تكون في غيره، باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم في الذبح، لكن إما أن تكون في وسطه كما في الذبح، أو في لبته كما في النحر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحيوانات كما تقدم إما أن تكون بحرية وإما أن تكون برية وإما أن تكون بين هذا وهذا. فالحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر هذه لا تحتاج إلى زكاة، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء: طعامه هو الذي لفظه البحر أو طفى عليه، فهذا يكون ميتة، ومع ذلك أحله الله جل وعلا. قد أجمع المسلمون على هذا في الجملة، أن السمك وحيوان البحر الذي لا يعيش فيه لا يحتاج إلى زكاة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فإذا حلت ميتته فهي لا تحتاج إلى زكاة. وثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سرية أبي عبيدة أكلوا عنبرا وجدوه قد قذفه البحر فأكلوه وتزودوا منه، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم منه شيء تطعمون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الحيوان الذي ينسب إلى البحر لكنه قد يعيش في اليابسة فهو أنواع. النوع الأول الطيور، طيور الماء مثل الإوز والبط ونحوها، فهذه وإن كانت تنسب إلى الماء وتسمى طيور الماء إلا أن الفقهاء اتفقوا على أنها يجب زكاتها. قال ابن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. فيجب تذكيتها. والنوع الثاني ما يعيش في البر والبحر وله نفس سائلة مثل السلحفات والتمساح على القول بجوازه كما تقدم الكلام عليه، كلب البحر أو كلب الماء وما شابه ذلك. فهذه اختلف العلماء في حكم زكاتها هل يجب أو لا يجب، على قولين: المشهور في مذهب أحمد ومذهب الحنابلة، ونص عليه أحمد رحمه الله أن زكاتها واجبة لأنه اجتمع فيها جانب البر وجانب البحر فغلب جانب البر، ولأن الأصل في الحيوانات التذكية إلا ما دل الدليل على عدم وجوب تذكيته فيغلب أيضا من هذه الناحية، ولا شك أن هذا هو الأولى وهو الأصل. القسم الثالث ما ليس له نفس سائلة مثل السرطان ونحوه من دواب البحر التي ليس لها نفس سائلة، فهذه قالوا يجوز أكلها من غير زكاة. لأنه ليس لها دم سائل، فيها دم لكنه يسير، القسم الثالث من الحيوانات، الحيوانات لا، القسم هذه تفصيل البرمائي. الآن القسم الثالث من عموم الحيوانات، قلنا الثالث هو الحيوان البري، وهو الذي لا يعيش إلا في البر، فهذا الأصل فيه وجوب الزكاة كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال إلا إيش؟ ما ذكيتم، يعني ولكن ما ذكيتم يعني أدركتموه حيا فذكيتموه فإنه يحل لكم، وما لا فلا يحل لأنه ميتة. والميتة اختلفوا في تعريفها، وأخصر وأحسن ما قيل في تعريف الميتة: كل حيوان لم يذكى الذكاة الشرعية فهو ميتة. فالذي ذبح مع ترك التسمية عمدا هذا ميتة، والذي ذبح الوثني هذا ميتة، والذي ذبح الملحد هذا ميتة، والمنخنقة ميتة، والموقوذة ميتة، والمتردية ميتة، والنطيحة ميتة، وهكذا كل حيوان لم يذكى الذكاة الشرعية، سواء مات حتف أنفه أو مات بفعل فاعل، أيا كانت صيغة هذا الفعل إذا لم تكن ذكاة شرعية، حتى لو ذكي وكان المذكي ليس أهلا فهو ميتة، أو ذكي تذكية ناقصة الشروط فهو ميتة. فالميتة هي كل حيوان لم يذك الذكاة الشرعية، استثنى من ذلك الجراد ونحوه من الدواب المأكولة التي هي مثل الجراد في خلقتها، مما ليس لها نفس سائلة، فحكمها حكم الجراد. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف، ولكنه صحيح عن ابن عمر وله حكم الرفع كما قال العلماء رحمنا الله وإياهم، لأن قول الصحابي أحلت لنا ميتتان يعني من الذي أحلها؟ أحلها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن إحلال الشارع لهم، فهو كما لو قال أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في حكم المرفوع في الجملة ما لم يعارضه ما هو أصح وأقوى وأصرح منه فله حكم الرفع، لأن كونه يقول الصحابي من اجتهاده هذا بعيد، فهو مثل قول الصحابي من السنة كذا. قال: والذكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النحر والذبح والعقر. وبعضهم قد يدخل الصيد هنا أيضا لأنه نوع من العقر، فيقول: التذكية نوعان، اختيارية واضطرارية. فالاختيارية نوعان، الذبح والنحر، والاضطرارية نوعان، الصيد والعقر. فالذبح يكون لجميع الحيوانات، والنحر يكون للإبل، وسيأتي الكلام على معناه إن شاء الله تعالى. والذكاة الاضطرارية الصيد، وهي إصابة الحيوان المتوحش كما سيأتي طبعا في أي موضع من مواضع بدنه بما يسيل دمه. والعقر وهو النوع الثاني هو إصابة الحيوان غير المتوحش إذا ندّ عن أهله فعجزوا عن إمساكه، أو سقط في بئر أو نحوها فعجزوا عن إخراجه، فهنا يقتلونه بإسالة دمه من أي جهة من جهاته، كما سيأتي أيضا كلام عليه إن شاء الله. قال: يستحب نحر الإبل. قال تعالى: فصل لربك وانحر. والنحر هو الذبح أو الطعن في اللبة بفتح اللام مشددة مع تشديد الباء مفتوحة، اللبة وهي الوهدة في أسفل العنق، الحفرة هذه النقرة تسمى إيش؟ اللبة. فيطعن أو تطعن الإبل من هذا الموضع قائمة معقولة اليسرى، اليد اليسرى، هذا هو السنة فيها. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فقالوا وجبت يدل على أنها كانت إيش؟ قائمة فسقطت، الوجوب السقوط. وذبح ما سواها كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. فالبقرة والشاة وجميع الحيوانات تذبح ذبحا في أوسط العنق. قال: فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر جاز. هذا مذهب جمهور العلماء، أن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح صحيح، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. قالوا: اشترطوا للذكاة ثلاثة شروط. الشرط الأول: أهلية المذكي. المذكي هو الذي يتولى الذبح والتذكية، فلا بد أن يكون أهلا، فهو إما أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا يجوز ذبح غيرهما كالوثني والملحد والمشرك والكافر عموما، كل هؤلاء لا تصح تذكيتهم. ولا بد أن يكون عاقلا فلا يصح تذكية المجنون، ولا بد أن يكون مميزا فلا يصح أو تصح تذكية الصبي الصغير الذي لا يعقل. مع قدرته على أن يذكي، أكان سامع عنده قدرة على التذكية ما يجوز أنه يتلاعب بالحيوانات. وأما الذكورة فلا تشترط باتفاق العلماء، فتصح تذكية المرأة بالاتفاق سواء كانت طاهرا أو كانت حائضا، لأن التذكية لا تحتاج إلى طهارة. ويجب الحذر من تذكية الذي لا يصلي، إنه قد يكون كافرا كما هو معروف في المسألة عند أهل العلم في الاختلاف متى يكفر تارك الصلاة. فهو على كل حال الذي لا يصلي لا يذكي، لأنه يفسد عليك ذبيحتك. خل الذكاة للمصلي وخله يصلخ لا يذبح. قال: الشرط الثاني أن يذكر اسم الله تعالى، وصفة ذلك أن يقول بسم الله، وهذا كافي. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقال تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وموضع التسمية ووقتها عند ابتداء الذبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضجعها وضع عليها قدمه على صفحة عنقها وقال: بسم الله والله أكبر، ثم ذبحها كما في الصحاح من حديث عائشة وغيرها، حديث أنس، حديث عائشة. وزيادة الله أكبر هذه سنة، فلو اكتفى ببسم الله كفى. فالتسمية واجبة والتكبير مستحب، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة لا أصل لها، وإن قالها بعض الفقهاء، لكن هذا خطأ ظاهر وفعل ليس له أصل، اختراع في الدين لا أصل له. قال: والأخرس يشير إلى السماء. الأخرس يسمي بلغته، سواء كانت الإشارة إلى السماء وإلى قدام بحسب لغة الصم البكم، عندهم لغة خاصة فيسمون بطريقته. كشوا ها؟ ما يكفي القلب، لا بد يشير كذا، هذا يقول كذا أو يقول كذا أو يقول كذا. لأن إشارة الأخرس تقوم مقام إيش؟ النطق عند أهل العلم كما هي القاعدة. إشارة الأخرس المفهومة. والآن الصم لهم لغة خاصة يتكلمون بها ويدرسونها ويتعلمون، لغة عالمية يعني عربي وإنجليزي وعدة لغات، والدول والحكومات اهتمت والتعليم اهتم بالصم البكم. وأحيانا كنا نمر أحيانا نشوفهم في الملز يسولفون يضحكون وكأنهم المتكلمون، يفهمون على بعض خلاص يعني ما عاد. قال: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن ترك سائيا حلت، وإن ترك على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمنا الله وإياهم، وأصح الأقوال إن شاء الله تعالى أن من ترك التسمية عمدا لم تحل ذبيحته، ومن تركها سهوا حلت ذبيحته، وهكذا من تركها جهلا. ولا فرق بين الصيد والذكاة على مذهب جمهور العلماء، والتفرقة هي مفردات الحنابلة، يفرقون بين الصيد وبين التذكية، فيقولون يعفى عن الساهي في الذكاة ولا يعفى عنه في الصيد. والأقرب ومذهب الجمهور أنه لا فرق، فمن نسي هنا أو هنا. وأحيانا قد يقال إن الصائد أولى بالعذر من المذكي لعدة أسباب، منها أن الذي يصيد مشغول يلاحق، ما هو مثل اللي قاعد منتبه. وأيضا الصائد يكون غالبا وحده، قد يكون في سيارة تركض تجري به بسرعة ما ينتبه، بخلاف اللي قاعد في بيته ولا في المسلخ كل العالم حوله يذكرونه وكلهم يقولون بسم الله والله أكبر، فما ينسى، فلا يكاد يعذر، ومع ذلك عذره الفقهاء. لكن هم عللوا ذلك بتعليل، قالوا لأن الصيد زكاة غير تامة ناقصة، فلذلك لا بد من إتمامها بالتسمية. قلنا ما في مشكلة يتمها بس بالذكر. قالوا فلا يعفى حتى لو نسي، بخلاف التذكية التي تكون في الرقبة فهي كاملة، فإذا نسي صار سهل لأنه جابها يعني ذكاها تذكية تامة. وهذا التعليل لا وجه له، وإن كان بعضهم أيضا يعلل بتعليل آخر أيضا، وهو كثرة الأحاديث والنصوص الأمر بالتسمية على الصيد. نقول وهكذا جاء أيضا الأمر بالتسمية على الذبح، فمنها قوله تعالى كما تقدم فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذا أمر، مثل ما أمر به في الصيد أمر به أيضا في الذبح. فعلى كل حال الأقرب وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا فرق بين هذا وهذا، وأنه يعفى في الصيد وكذلك في الذبح إذا نسي الإنسان، وهو مذهب كما قلت جمهور العلماء. بل ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى عدم وجوب التسمية، لكن الصحيح أنها واجبة. الثالث أن تكون الزكاة بمحدد، يعني كل آلة محددة يحصل بها إخراج الدم. قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وفي لفظ فكلوا ليس السن والظفر. وسأخبركم أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكاكين الحبشة، فلا تتشبهوا بهم. فلا يجوز ما يفعله بعض الجهلة من قطع الرقبة بيده هكذا، هذه تذكية بالأظفار وهذه حرام، لا تجوز ولا تحصل بها الزكاة، تكون ميتة. وبعض العلماء يقول تحصل بها الزكاة لكن يأثم حرام، ولكن على كل حال ظاهر النص أنه لا يجوز ولا يكون تذكية شرعية. فيجوز التذكية بالسكاكين والخناجر والسيوف وحتى الحصات المحددة، وقد جاء هذا في الحديث إذا كان لها حد لها سن يحصل به إخراج الدم وقطع الحلقوم والمريء والأوداج، فهذا يحصل به الزكاة. وينبغي على كل من يمارس الصيد أن يكون معه سكين، مع البندق يكون معه سكين لابد، لأنه إذا وجد الحيوان حيا فيجب عليه أن يذكيه بالزكاة الشرعية، وإن مات بالآلة المحددة كفى، لكن لو وجده حيا في حياة مستقرة فيجب عليه أن يذكيه ولا يجوز أن يتركه حتى يموت. ويعتبر في الصيد أيضا أن يكون بمحدد، مثل السهام والبنادق اللي هي الرصاص أو الفشق حق الساكتون، فهو الذي يقطع ويظهر الدم. وهكذا يجب في الجارحة التي يرسلها مثل الكلب أو الصقر أنه يقتل الصيد بأنيابه لا بضربه برأسه أو باندفاعه بجسمه، هذا لا يجزئ في الزكاة ولا تصح الزكاة، لأنه يصير هذا وقيف مثل ما لو ضرب على رأسه حتى لو خرج منه دم هذا الخروج غير مؤثر، مثل ما لو كان عنده دجاجة ولا عصفور وطده بحصاة رضخة أو ببلكة، هل يعتبر هذه زكاة؟ قال طلع الدم كله، لا هذا حرام، هذا قتل، هذا وقد، ما يجوز. قال: فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو بصدمه أو خنقه أو روعته لم يحل. كل هذه لو مات بها الحيوان المصيد فلا يحل. والبندق يعني نوع من الحجارة أو الرمل القوي، طين ناشف كانوا يضربون به. وعلى هذا الكلام لا يجوز الصيد بما يسمى النباطة أو النبالة، لأنها لا تجرح، ليست حادة الحصاة، هذه تضرب بقوة اندفاعها. هل أحد حين يصيد بالنبالات ولا قديم هذا؟ ها؟ قبل حوالي 33 سنة أو حولها، لما كنت أدرس في الثانوي عام 12 تقريبا 13، سألت 4 من مشايخنا عن الصيد بالنباطة، منهم شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله، وغيرهم. سألت 4، في 2 قالوا يحل الصيد بالنباطة، و2 قالوا ما يحل، اختلفوا فيها، والأقرب أنه لا يحل، وهذا كان رأي شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله. أما الشيخ بن جبريل قال يحل، بن جبريل قال يحل رحم الله الجميع، راح استان. طالب العلم يعني يحتاج كثيرا إلى سؤال الشيوخ والاستفادة منهم في كل ما يعرض له في مسائل العلم، حتى يكون علمه رزين ويأخذ العلم عن مصادره الموجودة، وليس كل شيء موجود في الكتب. وأنا أنصح طلاب العلم بتسجيل مسائلهم وعرضها على شيوخهم وكتابة الإجابات حتى لا تضيع. قال: أو الشبكة، يعني لو أنه وضع شبكة من حديد أو من حبال فصاد بها، فله حالان: حالة الأولى أن يموت الحيوان، فهذا وش حكمه؟ هذا ميت لا يحل أكلها، لو انخنق بالحبال هذه ومات هذا لا يجوز أكله. الحالة الثانية أن يعيقه عن الحركة، فيجب عليه أن يأتيه إيش وأن يذكيه، فهنا يكون حلالا. فإن كان الصيد بالمناجيل، طبعا الأول هو يحطوا مناجيل، الحين يحطون إيش مصيدة من حديد تطبق على الحيوان طبق كذا. المناجل هي المحشات، يسمونها المحش عندنا، المنجل المحش، فكانوا والله أعلم يعني ينصبونها كفخاخ للصيد، فيأتي الصيد ويطيح عليها تشق بطنه ولا أي جهة منها ويموت. فهل تحل؟ اختلف العلماء في هذا، الصحيح مذهب الحنابلة خلافا للجمهور أنه لا يحل الصيد بالمناجيل، الصواب أنه إذا سمى عليها ونصبها قتلت بحدها بحدها. ولكن يحرص على مناجير كلها محددة من جميع الجوانب، من فوق ومن يمين ومن يسار، أو مثل السكاكين، حيث أنها تصيب من أي جهة خلاص. فإذا أصابت بحدها فقتلت حل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذه أنهرت الدم وقد سمى الله عز وجل عليها. بل بالغ أصحابنا الحنابلة فقالوا: ولو صادت بعد موته حل. يعني لو واحد نصبها اليوم ومات بكرة وجوده عقب بكرة فيها حيوان قد مات فيها، في المصيدة اللي من حديد، وقد سال دمه ولم ينتن، أهم شيء لم إيش، لم ينتن، حل أكله، حل أكله، خلافا للجمهور. الجمهور لا يرون هذا. ها؟ ها؟ الرجل الصائد أي يقول ولو مات، كلام على الرجال اللي نصب المناجيل هذه أو المصيدة. أهم شيء إنه سمى عليها وقتلت بحدها لا بخنقها، مثل الحبال تخنق خنق، أو مات من الجوع، مسكته ومات من الجوع مثلا، مو من الدم، مثل اللي غالبا يعني اللي تمسك رجله، هل هو يموت بسبب الجرح ولا من الجوع؟ ها؟ من الجوع، ما يموت بسبب الجرح، هذا ما يسمى ذكات ولا ذكي. لكن لو شقت بطنه فمات من الجرح هذا حلال. أما لو مات بسبب أنه قعد يومين ثلاثة محد جاهل وجاء ومات من الجوع، هذا وقيء، هذا ميتة، هذا ميتة، ما هو مذكى. والصيد بالمعراض جائز، وهو خشبة أو حديدة يكون لها في طرفيها محددة، وهي في أصلها عرضية، يعني زي خشبة كذا وفيها حد من هنا وحد من هنا، أو حديدة فيها حد سهم من هنا وسهم من هنا، فما صاد بحده جاز، وما صاد بعرضه هذا وقيت، لأنه صاد بالاندفاع ليس بالجرح أو بالجرح. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء عنه التفصيل كما في الحديث الصحيح، حديث عدي رضي الله عنه. طيب، أحد له سؤال هنا؟ نعم. أحسن عليكم. الجراد ما هي علة؟ الجراد ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة، يعني ما له دم سائل، فلذلك جازت ميتته والله أعلم. نعم. وقاس عليه كل ما ليس له سائل. هذا اللي يظهر، الأشياء الصغيرة التي ليس لها دم سائلة مما يؤكل، لأن يعني أكثر الحشرات لا تؤكل، لكن مما يؤكل مثل الجراد والدباء وأشياء مثل الجراد، بعضهم يسميها الجخاخ، وفيه حيوان بعضهم يسمونه أبو بشير، حيوانات الطيارة زين، كلها يجوز أكلها بدون ذبح، ما يحتاج ذبح. نعم. بسم الله فقط، ما في مجال للرحمة هنا، ما تقول الرحمن ولا الرحيم، يكره أن تقول الرحمن الرحيم في هذا الموضع، لأن هذا الموضع ظاهره ليس موضع رحمة، وإن كان صفة الذكاة هي رحمة إذا قرنت بغيرها من أنواع التعذيب. نعم. إذا صاد في المنجل وشك وتابع جوره، هل مات الصيد من الجرح أم مات من الجوع؟ إذا شك فيه لا يحل دائما، إذا شك هل هو الذي قتله أو مات حتما أم فيه لا يحل، أو هو الذي ذبحه أو ذبحه سهم غيره لا يحل، أو ذبحه هو أو ذبحه جارحة غيره ممن لم يسمي أو كان كافرا غير كتابي فلا يحل، أو إذا اشترك هو وغيره لا يحل للمسلم، وهكذا دائما كما دلت عليه الأحاديث، حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم، أنه إذا شك فيه فلم يتميز حلاله من حرامه تركه. قال فإنك لا تدري سهمك قتله أو سهمه، فإنك لا تدري سميت كلبك قتله أو غيره، وإنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وهكذا يعني. تفضل. نعم، لا بد أن يكون الرصاص حادا، ما يكون يعني كبير بس ما في أي شيء حاد، يعني مثل لو كان مدور كذا فقط. ها إيه مدور، والله هذا فيه نظر، لأن ما له حد، هذا يقتل بقوة اندفاعه. ها لكن هل يقتل بقوة اندفاعه أو بجرحه؟ والله يا أخي إذا كان يقتل باندفاعه، قوة اندفاعه لا بجرحه، ففيه نظر أن يصاد به، والله أعلم. ها؟ الخرق هنا ما خرق بحده، لابد أن يكون محددا عند العلماء، هكذا يشترطون. نعم. يجرح ويسيل الدم والرصاص. يجرح بقوة اندفاعه، يجرح يقطع كذا يعني. ها؟ يموت على طول ولا ما يموت؟ غالبا ما يموت. إذا كان ما يموت أحسن، تذبحه وتذكيه وخلصنا. هذا يموت اللي تعرفه أنت ولا ما يموت؟ على كل، إذا جرح جرح واضح، زين يعني جرح جرح واضح، هذا حلال. أما إذا كان بس يخرق بقوة اندفاعه ويدخل، هذا فيه نظر، الله أعلم. لكن إذا أدركته ذكيه تذكيه. نعم. ايش؟ ها؟ هذا ذكر بعض العلماء، يعني هذا قول بعض السلف، وآخرون قالوا لا، هذا ما هو ميتة بحر، هذا حيوان، مو حيوان بحري، هذا مشترك بين البر والبحر، فغلب جانب الحظر فيه، لأنه النص يحتمل، هو صريح في البحر فقط. وعلى كل حال هو يطلق عليه أنه حيوان مائي، ولذلك يعني لو أنه لم يذكى فالأقرب أنه يجوز أكله، إذا كان غالب عيشته في البحر وينسب إلى البحر أو إلى الماء، مثل التمساح وكلب البحر، الأولى تذكيته. لكن لو لم يذكى ولم ينتن ويفسد يجوز أكله، هذا هو الأقرب، لأنه يبقى هو حيوان بحر. ولذلك شوف كلام الفقهاء وأكثر الشراح ما يذكرون شيء اسمه برمائي، يذكرونه على أنه بحري لكن غلب فيه، فاتفقوا على الطير، هذا محل اتفاق، وغيره اختلفوا فيه. فالأولى تذكيته على كل حال، لكن لو لم يذكى فإن وجدته غير منتن فلو أكلته لا بأس إن شاء الله. نعم ماشي. تفضل. والله أعلم أن البحر حيوانه دمه يختلف عن دم حيوان، بل بعض الفقهاء يقول هذا الأحمر ما هو دم، يسمونه اسم، يقولون هذا ما هو دم، هذا كذا. على كل حال ليس مثل الدم، ولذلك لا ينتن، يقعد أيام ما يخرب، يعني ما هو مثل الدم في الحيوان، هذه طبائع الحيوانات البحرية. ودمها قد يكون أيضا فيه خصائص أنه لا يحمل الميكروبات والجراثيم والأشياء هذه، يعني لعله هكذا خلقها الله جل وعلا. ولذلك حتى الحيوان المفترس منه يجوز أكله، خلاف الحيوان المفترس اللي في، فطبائع حيوانات البحر مختلفة فاختلفت أحكامه الشرعية، والله أعلم. ثلاثة أيام ما لم ينتن، هكذا في الحديث الصحيح قال فكل ما لم ينتن، حديث أبي ثعلبة الخشني، إذا أنتن ما يجوز تأكله، لكن إذا وجدت فيه غير سهمك ما يجوز تأكله أيضا. نعم. كل ذبيحة يشمي عليها، كل ذبيحة يشمي عليها، يعني قد يتجاوز يكون من باب التداخل، إذا كان قريبات وحطهم مع بعض فسمى وفي نيته هذه وهذه ثنتين أو ثلاث وذبحهن مباشرة مثل ما يفعل الذباحون المهرة، الذي يظهر لي إذا نوى الثلاث أنه يصح لأنه يعتبر شرعا سمى عليها. ولذلك الآن المصانع وغيرها يذبحون بالجملة ويسمي تسمية واحدة على 10-20، لكن ما يجي التسمية بالمسجلات كما قد يفعله بعضهم، هذا ما يجوز، لا بد يسمي إنسان مكلف عاقل بالغ، عاقل أو مميز يعني. نفس سؤال في واحد في مقطع سيد مجموعة سيد طيور مجموعة يكلفوا في واحد سيد فيسمي مرة واحدة لا بأس، إذا كان مجموعة يشوف يسمي مرة واحدة على كلها، لكن مو بيسمي هنا وبعد نص ساعة يقول سميت أنا، لا، لكن هذه مجموعة واحدة أو في شق حتى المجموعة بيضربها لا بأس إن شاء الله، ما يشدد في هذا. نعم. كيف؟ والله الفقهاء يقول كما سيأتي، لا بد أن يقصد صيدا محددا، لكنه إذا قصد واحدة فجاءت في الثانية يقول لا تحل، لأنه ما قصد ذبحها ولا صيدها. نعم. ماشي. نعم، الأصل في الذبائح أنها لا تجوز إلا بالتذكية، هذا هو الأصل، وذاك إذا شككت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أنه إذا شك فيها تركها، دل على أن الأصل لا بد أن تذكر. نعم. نعم، ما الحكمة من مشروعية التذكية؟ هي إخراج الدم، الدم هذا هو حامل كل شيء في البدن من ميكروبات وجراثيم وأكسجين وكريات وأمراض، كلها موجودة في الدم. الحين كيف يعرفون مرضك؟ بتحليل إيش؟ الدم ولا البول ولا الغائط، هالأشياء هي اللي تحمل الله. ولذلك الحيوان الذي لا يذكى ينتفخ ويسرق بسرعة وينتن بسرعة، بخلاف الذكي المذكى يجي 3 أيام 4 أيام يلا ينتن، أما هذا اليوم ثالث بكرة تلقاه خايس بسرعة، تلقاه امتلأ بالديدان والحيوانات تنشأ حيوانات لا يدرى عددها إلا الله جل وعلا، فكلها هذه بإذن الله تزول بسبب التذكية الشرعية. فالتذكية يعني حماية للآكل من الجراثيم والأمراض التي تكون في دم هذا الحيوان، والله أعلم. ماشي. أحسن عليكم، يقول فصل: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع البطون والبليل وما لا تبقى الحياة مع الرحم، الثاني أن يكون في المذبوح حياة يثيبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح من ضربه حشوته لم تحل بالذبح والنحر، وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما ويشرع في جرح أحسن بجرح أحسن أحسن. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحرب ويشرع في كل نعم اشترط في الذبح والنحر أن يكون في الحلق هذا الذبح واللبة هذا للنحر ويشترط قلع الحلقوم قطع الحلقوم والمريء وهو مجرى الهواء والطعام والأقرب أيضا أنه لا بد من قطع أحد الودجين على الأقل فإن قطعهما معا فهذا هو الأولى وهذا عمل الناس الآن يقطعون الجميع الحلقوم والمريء ويقطعون الوجهين أيضا ولا ينبغي قطع الرقبة قبل موت الحيوان وهو الذي يسميه الفقهاء نخع البهائم يعني قطع نخاعها وكرهه الفقهاء وجاء في النهي عنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نخع البهائم والمعاصرون أبدوا الحكمة في هذا فقالوا لأن قطع النخاع يبقي كثيرا من الدم لا يخرج لأن الدم يخرج عن طريق إرسال المخ ذبذبات إلى بقية الجسم تأمره إيش بإخراج الدم فإذا قطع هذا انقطعت هذه الذبذبات فبقي كثير من الدم في العروق ولهذا يتأكد أن الإنسان لا ينخع البهيمة وهكذا قطعها بالعكس يعني الذبح من الرقبة من الخلف هذا مكروه لا ينبغي ولا شك أنه خلاف السنة وأيضا هو أسوأ من النخع لأن فيه تعذيب للحيوان فيه تعذيب للحيوان وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فليحد أحدكم شفرته فليرح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته هو حديث صحيح حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه والثاني قال الذكاة إنما تفيد إذا بقي في الحيوان حياة مستقرة قال تعالى إلا ما ذكيتم يعني أدركتموه حيا حياة مستقرة فذكيتموه قبل الموت أما إذا مات الحيوان وما بقي فيه حياة تجي تذكيه هل تنفع هذه التذكية هذا قد مات قد مات والميت لا تنفع فيه الذكاة ومثل الحيوان الذي ما عاد له حركة إلا حركة الميت هذا أيضا لا تنفع فيه الذكاة قال بعض العلماء وعلامة ذلك أن يخرج دمه فيه زرقة خلاص يعني انتهى بخلاف الدم الذي يخرج أحمر فمعناه أنه بقي فيه حياة قال وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح يعني لو أن سبعا أو ذئبا عدا على شاة فأخرج بطنها وأكله ولا يزال فيها حياة فأدركتها فذكيتها يقول لا ينفع هذه الذكاة لأنها شبه ميتة والقول الثاني أنه إذا بقي فيها نوع حياة مستقرة يعني زائد عن حركة المذبوح صح أن تذكى أو فيها حركة قوية تشبه حياة المذبوح أول ما يذبح فهذا يجوز ويحل وهذا القول أقرب هذا القول أقرب لكن إذا عدمت ما عاد فيها حركة خلاص أصبح حكمها حكم الميتة. والعقر ذكرناه قبل قليل في أقسام الزكاة، وهو يكون للحيوان غير المقدور عليه، وهو نوعان: الحيوان المصيد أو الصيد هذا يعقر بأي مكان بالسهم أو المسدس أو غيره، فإذا مات بأن جرح في أي موضع من بدنه حل. والثاني الحيوان غير المتوحش ولكنه ند، مثل بئر هرب، بعير عفوا هرب، أو ثور أكثر ما يجي في الثيران، ما عاد يقوونه الناس، ما عاد يقدرون يمسكونه، فيصاد بالسلاح، فإذا مات فهو عقر جائز. وهكذا البقرة لو ندت وعجزوا يمسكونه، وهكذا لو الشاة أيضا ندت أو التيس وعجزوا يمسكونه، طاردوه ما قوى، قام واحد وصوب عليه سلاح وقتل، هذا الحكم حكم الصيد، مثل الصيد. فإن أدركه حيا حياة مستقرة ذكى، وإن أتى برميه صار معقورا. لهذا الحديث، حديث أبي رافع أن بعيرا ند فضربه رجل بسهم، فقال أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا، وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد البحش الوحش، فما غلبكم أو فما فعل مثل هذا فافعلوا به كفعلكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح متفق عليه. وهكذا لو سقط في بئر وعجزوا يطلعونه، ما استطاعوا أنهم يخرجونه. قال بعض الفقهاء بشرط أن لا يكون رأسه في الماء، فلو كان رأسه داخل الماء معناه أنه إيش؟ يغرق، فلربما كان غرق لكن الأحسن يقدرون يسحبونه قبل ما يغرق ويذكونه، أو يبادرون بسرعة، فإذا غلب على ظنهم أنهم أدركوه قبل أن يموت غرقا صحت تذكيته بالعقر، والله أعلم. هذا السؤال الذي يمشي بعد البعد. تفضل. نعم. إذا أدركوا المعقور وفيه حياة مستقرة يذكونه، إذا أدركوا وليس في حياة مستقرة ما يحتاج تذكير، لكن إن ذكوه أحسن، أنه قد يسهل خروج الدم مع مجاريه الطبيعية، والله أعلم. نعم اللي بعده. هذا عنده سؤال؟ نعم ماشي. أحسن إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره، حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء، والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. الثاني أن يرسل الصائد الآلة، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. والثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب، أو سهم لا يعلم مرسله، أو لا يعلم أنه سمى عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب. يحتمل أنه مات لم يحل، لما روى عدي بن حاتم. يحتمل أنه يحتمل أنه مات لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له زكاة فإن أخذ الكلب له زكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك. نعم، هذه بعض تفاصيل لم تذكر في الصيد، وهي خاصة بالصيد، والصيد هو اقتناص الحيوان المتوحش بطبعه، بعض العلماء يزيد الحلال. نعم، الشرعي هو الحلال، وذاك يعتبر لغوي لأنه لا يحل بصيده الحيوانات غير المأكولة. فهذا من شروطه الإضافية غير الشروط السابقة العامة، أن يكون الجارح معلما، لقوله تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فلا بد أن يكون معلما. والمعلم له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسله، يعني إذا قال له رح أمش بحسب لهجاتهم أو طريقتهم يروح، وأن ينزجر إذا انزجر، ويستجيب إذا دعاه أو أوقفه، قال وقف يوقف، ارجع رجع، هذا مطيع، يعني أنه يقبل كلام صاحبه، معناه معلم. اللي ما تعلم لا، ما يقبل هذا الكلام، معناه غير معلم. وسبب ذلك كله الشك، هل سيصيد لك أو له، فلا بد أن نعرف هذه العلامات لنعرف أنه صاد لنا، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا إيش عليكم، لأنه مما يمسك لك أو له، فإن كان له فلا يحل لك أن تأكل، وإن كان لك حل لك أن تأكل. والثالث أن لا يأكل من الصيد، أن لا يأكل من الصيد، فإذا أكل فهذا معناه أنه صاد لنفسه، وأما إذا لم يأكل فإنه قد صاد لك، وينتظر أوامرك تعطيه، ولذلك هم عادة يقطعون له قطعة ويعطونه عشان يرضونه، ويستمر معهم على هذا المنوال ويتعود على هذه الطريقة. قال العلماء: إلا الطائر مثل الصقر فهذا لا بد أن يأكل، يقولون ما يمكن إلا أن يأكل، يقولون معروف أنه ما يمكن يترك الأكل، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يشترط أن الباز ونحوه والصقر والنسر والأشياء اللي يصيدون بها والعقاب أو غير أي طائر يصاد به، قالوا لو أكل ما يضر، لأنه لا يعتبر فيه، إنما يعتبر في الكلاب، لأن النص جاء في الكلاب ولم يأتي في الطيور، إنما تركت على حالها. وهذا قول صحيح، وعليه أكثر العلماء رحمه الله وإياهم، بل نقله بعضهم إجماع الصحابة على عادتهم، لأنه ينقل عن واحد اثنين وثلاثة ثم يقول لا يعلم له مخالف، هذا لا يعتبر إجماع في الحقيقة، لكنه يعني ما دام ما في إلا هذا القول ولا في نص صريح على هذا فيستأنس به. الغاية ما عندنا أنه يقاس على الكلب أو لا يقاس على الكلب. ولأجل اختلافهما في الطبائع لا يمكن أن يقاس هذا على هذا. طيب، يقول: لو شاركه غيره، يعني أنت أرسلت كلبك وجاء كلب براني وتعاونوا على قتل الصيد، هذا لا يحل، هذا فريسة كلاب. أو أنت ضربته بسهم أو برصاصة وفي واحد كافر ضربه بسهم أو رصاصة، أما إذا كلاكما مسلم وقد سمى فيحل، ويكون بينكما إيش بالسوية لك أنت وياه، إلا أن تكون رصاصتك سبقت فقتلت فيكون لك ما يكون له، أنت الذي أثبتته. لكن إذا كانت معا فتشتركان فيه. وهكذا لو كان الكلبان لمسلمين أو كلبان لك وقد سميت عليهما فهو حلال. وهكذا لو كان هناك سهم مسموم مع السهم غير المسموم، وهذا السم قوي يغلب على ظنك أن له أثر في موته، فأيضا لا يحل أكله، لأن الصيد بالسم حرام، لأن القاتل هو السم وليس إيش الجرح الذي جرحت به الصيد. أما إذا كان السم خفيف أو مجرد مخدر فهذا لا بأس به. أو رميته فسقط في الماء فغرق، هذا أيضا لا يجوز أكله لأنه صار مشتبها بحال لا يمكن تمييز هل قتله السهم أو قتله الماء. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أحد عنده السؤال؟ طيب اللي بعده، حطنا اللي بعده. كم باقي على الاختبارات؟ ها؟ 3 أسابيع؟ جيد، ماشي، يلا. أحسن لكم قال باب المضطر، ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر أو متى قدر قدر قدر. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، ولا يباح التداوي بمحرم، ولا شرب الخمر لمن عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. المضطر في اللغة هو الملجأ إلى فعل شيء أيا كان هذا الشيء، والمضطر شرعا هو الملجأ إلى فعل محظور، يعني فعل محرم، هذا المضطر شرعا. والمضطر في هذا الباب هو المضطر إلى أكل محظور أو شربه. كم تعريف هذه؟ 3. الأول لغوي، والثاني عام، والثالث خاص بهذا الباب. من يعيد هذه التعريفات 3؟ نعم يا محمد. الملجأ إلى فعل شيء، إن هذا لغة. وشرعا الملجأ إلى فعل المحظور. نعم. وخاصة الملجأ إلى أكل محظور أو شرب. أحسنت. فعندنا هنا المضطر المراد به الثالث، وهو الذي يعني اضطر، يعني ألجأ إلى أكل حرام أو شرب حرام. المخمصة هي المجاعة، سواء كانت عامة أو خاصة، قد تكون عامة في بلدة أو دولة أو قرية، وقد تكون خاصة بشخص أصابته مجاعة في بر أو أثناء سفر أو أثناء حبس أو سقط في حفرة فأصابته مخمصة. ففي هذه الحالة يجوز له أكل وشرب الحرام، قالوا إلا المسكر، وسيأتي الكلام عليه. فيجوز له أكل أي حيوان محرم، مثل ثعبان إذا كان لا يضره، يعرف يقطع منه شيء بحيث ما يتعرض للسم، أو يأكل مثلا ثعلب أو ذيب أو غيرها من الحيوانات أيا ما كانت، أو سحلية أو غيرها من الحشرات الأرضية، أو يشرب أيضا الحرام كالمغصوب أو المسروق أو النجس ماء نجس أو متنجس يجوز له في هذه الحال أن يرتكب المحظور للضرورة. قال بشرط أن يكتفي بما يسد الرمق، يعني بما يمسك عليه حياته حيث لا يموت. وبعض العلماء قالوا بشرط عدم الشبع، يعني يأكل بس ما يشبع. لأن الضرورة كما هي القاعدة تقدر إيش؟ بقدرها. وقد قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، لا في الآية الأخرى غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا يعني لا باغ بأكله في غير ضرورة ولا حاجة، ولا عاد يعني متعد الحد الذي يحتاج إليه، كما فسره كثير من المحققين. ولا شك أن هذا التفسير أصح من التفسير بأن الباغي والعادي هو قاطع الطريق أو غيره، فهذا ضعيف. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن وجد متفقا على تحريم مختلفا في أكل مختلف فيه، يعني لو وجد مثلا ثعلب هذا مختلف فيه، وجد حيوان متفق على تحريمه مثل القرد فيأكل الثعلب ويترك إيش؟ القرد. قال: وإن وجد طعاما لغيره وبه مثل ضرورته لا يجوز له أخذه. لماذا؟ لأنهما اشتركا في الضرورة وزاد عنه المالك بأن هذا ملكه، وهذا كان لا يكفي إلا واحدا. أما إذا كان خارج عن حاجته فإن أبى يأتي المسألة التالية. قال: وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، يعني أخذه بالرضا غصب لكن يضمن بثمنه في موضعه، بثمنه في موضعه. قال: فإن منعه قهره عليه وضمنه أيضا بثمنه. فإن قتل المضطر فهو شيء تدافع، ف مات المضطر بدفعه فهو شهيد، لأنه غير متعد بل هو طالب لحقه، فحكم حكم الشهداء الذين يقتلون عدوانا وظلما، وعلى قاتله ضمانه بديته إذا كان خطأ أو شبه عمد. أما إذا قتله متعمدا للقتل فإنه يضمنه بالقصاص. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، لا ضمان فيه يعني ليس عليه دية، لكن لا يجوز أن يقتله إيش؟ عامدا متعمدا، هذا ما يجوز، بل يدفعه بالأيسر فالأيسر مثل الصائل، مثل الصائل. أما أن يتعمد قتله فإنه يضمنه. قال: ولا يتباح التداعي. المحرمات مثل الخمر مثلا لا يجوز التداوي بها، وهكذا النجاسات، وهكذا السموم، كلها لا يجوز التداوي بها إلا الشيء اليسير الذي لا يكون له كبير أثر في الدواء، مثل السموم النافعة التي ليس لها كبير أثر أو ضرر. ولذلك يقولون إن فيها منافع كثيرة هذه السموم، لأنها تقتل كثير من الجراثيم ومن الأشياء المؤذية، لكن بقدر ضئيل يعرفه أهله. ولا يجوز شرب الخمر لمن عطش. قالوا عللوا ذلك، قال: لأنها لا تسد الرمق بل تزيد الظمأ، هكذا نص عليه أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه جائز وهو الراجح أنه يجوز، لأن الشارع عمم قال فمن اضطر في مخمصة، ما لم يحدد طعام من طعام يعني. لكن هل ينفع أو ما ينفع هذا باب آخر، هذه مسألة أخرى يعرفها أهلها، أهل الخبرة فيها ولا أهل الطب، فهذه ما يبشغل الفقهاء. وعلى كل حال المضطر يتمسك بأي شيء، حتى لو قيل له، وقرأت قصة قبل عدة أيام في كتاب معجم أسر بريدة للشيخ عبد الله العبودي رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الله العبودي، ها محمد بن ناصر، الشيخ محمد بن ناصر العبودي رحمه الله، أحسنت، ذكر فيها عدة حوادث شرب فيها أصحابها بولهم، بل يقول واحد منهم شرب البول فقط ليفك فمه عشان يفتح فمه، لأنه إيش نشف فمه وطبق على بعض ما قدر يفتحه، يقول اضطر أنه شرب البول بس عشان يفك فمه. فالمضطر يفعل أي شيء، ولذلك الشارع لم يحده بحد. قال وأما إذا احتاج إلى دفع غصة فجاز، لأن هذا ليس شربا، يدفع شيء قد يقتله هذا الشيء. وعلى كل هذه مسائل نادرة، لكن قد يحتاج إليها، والله لا يحوجنا ولا إياكم، أسأل الله لا يحوجنا ولا إياكم، لكن لو وقعت فهذا حكم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي بيروح يروح لا بأس، واللي عند السؤال يبقى. تفضل يا زبير. نعم، هذا عند السؤال، تفضل. إبراز الآلة أمام الذبيحة هل هو مكروه ولا حرام؟ إبراز الآلة لا بد أن تبرزها الذبيحة، ما تقدر تسترها، ولا يكره ولا شيء، اللي يكره أنت سنها عند الذبيحة، هذا يكره، أما إبرازها لازم تبرز، تجي توزيها كذا لا. ولا أعرف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في صحيح مسلم يا عائشة ناوليني المدية والخرفان عنده، ما قال وزيها يا عائشة ولا استريها حطيها في كيسه ولا شيء. نعم، لكن كرهوا أن تسنها أمامها، وكبه أن تذبح أخرى والتنظر والثانية تنظر إليها، يعني جاء فيه بعض النهي. نعم، تفضل. البعير إذا هاج، ها؟ إذا ما استطعت أن توقفه إلا بالقتل جائز. نعم، تفضل. يضمنه لصاحبه لا شك، ما يحل له إلا بالضمان. يضمنه، دين في ذمته، دين في ذمته. نعم، يسأل يقول الشكاية للناس هل هي قريبة من الكفر أو هي كفر؟ كفر الشكاية، التشكي للناس، التشكي ليس كفرا، ولا ينبغي الإنسان أن يسأل مثل هذه أسئلة وسواسية. التشكي ما لها علاقة بالكفر ولا لها أي علاقة بالكفر. نعم، تفضل. نعم نعم. كم؟ 5 ساعات. ما يسمى كارئ هذا، هذا حال بحال، لكن تأخر التسليم، هذا شيء حال، الكارئ المؤجل. لكن لو قال عطني سيارتك وبعد ساعتين بيجيب لك الدراهم، هذا حال، بس التسليم تأخر، أو بكرة سلمك الدراهم، هذا حال، لكن التسليم تأجل، ما يسمى كالئ. الكالئ لا، الدين مؤجل. نعم، ثاني. الثوم المطحون ولا غير المطحون، ما دام له ريحة حكمه واحد، ما له ريحة ما لا يتغير حكمه. الكلام على الرائحة. ولذلك قال اقتلوهما طبخا، فالني منها جائز. الآن في الصيدليات شيء يبيعونه ما له ريحة، يقولوا يخمرونه في زيت أو ما أدري طريقته تروح ريحته. ثالث مو على كل حادثة حدثت فكان ماذا؟ نعم. هل تقيم المرأة الصلاة؟ الأصل أنها لا تقيم ولا تؤذن، لكن لو أذنت وأقامت للحريم لا بأس، جائز. نعم. الصلاة جهرا إذا كان في صلاة الليل وهن جماعة تجهر، أما إذا كانت في صلاة النهار فلا يسن الجهر. نعم. اللي بعده يقول الجانب يتشكل بالإنسان بشكل كلي. إيش؟ الجانب يتشكل بشكل الإنسان. هل الجانب ممكن أن يتشكل بشكل الإنسان بشكل كلي؟ لا أدري، لا أدري، الله أعلم. حديث أبي هريرة يعني ما أذكر لنا صفته، لكنه يعني حديث أبي ذكر أنه كان له شعر، فلربما أبو هريرة في الليل ما رآه كله، يعني الله أعلم، ما نقدر نأخذ من حكم عام. وإن كان ظاهره أنها شكل إنسان يعني فقير، بس ما أقدر أجزم بهذا الآن، الله أعلم. نعم. ها؟ جاء في حديث ولا إيش؟ ولا إيش فيه؟ إيه؟ بشكل إنسان بشكل كامل، الله أعلم، لا أدري، يمكن، لا أدري. نعم. نعم تفضل. إيه لا لا مو صحيح الشكاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ورأسه، لما قالت ورأسه قال بل أنا ورأسه، ولا يعتبر من الشكاية إنما من ذكر الحال بس. الشكاية للبني آدم ما تنبغي، لكن ذكر الحال لا بأس، أنا رأسي يؤلمني، بطني تؤلمني، أما الشكاية ينبغي أن تكون لله جل وعلا، هذا أصل التوحيد، لكن ما له علاقة بالكفر يعني. حد عنده السؤال؟ نعم. إيش؟ الصيد عند أكثر العلماء جائز ولا يصل إلى درجة السنية والاستحباب، وذهب بعض أصحابنا كابن أبي موسى إلى أن الصيد مستحب، والأظهر أنه جائز ما يصل إلى درجة الاستحباب. هل هو من التلهي؟ نعم تلهي، هو نوع من اللهو لكنه ليس باطلا، هو من لهو من اللهو الحلال الطيب الحسن، لكن المبالغة فيه ليست حسنة. في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره قال من تتبع الصيد غفل إن صح الخبر، فالإكثار منه غير مطلوب، وإلا فقد قال الله جل وعلا وإذا حللتم إيش فاصطادوا، أمر، وهذا أمر للإباحة بعد الحظر، وقد يكون واجبا في أحوال كما إذا كان الإنسان محتاجا إلى أكل ولا يستطيع تحصيله إلا بالصيد، ولو لم يفعل لهلك هو أو أهل بيته، وقد يكون محرما كما هو للمحرم أو في بلد الحرام أو في داخل حدود الحرم، وقد يكون مكروها إذا كان لمجرد التلهي، وقال الشيخ نعثيم بل الأقرب التحريم، وهو ظاهر الحديث، الذي يصيد لا ليأكل إنما يصيد يتلهى، هذا نوع من اتخاذ الروح ما فيه الروح غرضا، هذا منهي عنه. وجاء في بعض السنن قال يا ربي قتلني وهو لا يريد أكلي، فالواجب الإنسان لا يقتل الصيد إلا لأكله أو بيعه أو الاستفادة منه استفادة مشروعة، الله أعلم. فالإكثار من الصيد هو اللي ما ينبغي، يعني يسبب اللهو والغفلة، أما الشيء اليسير هذا إذا كان الإنسان ممن وقته له ثمن، أما اللي وقته ضايع إذا ما صاد قاعد يتفرج على الأفلام ولا هذا خلق الله، هذا خله يصيد كل وقته ويريح المسلمين من شره أحسن له، الصيد أحسن له. ترى مو بشيء بعض طلبة العلم يروح يقيس نفسه بالناس والناس بنفسه، أو يريد الناس كلهم على مستوى الصالحين والدعاة والعلماء، لا يا ما أنت انظر إلى أحوال الناس، غالب الناس في لهو وفي غفلة، فإذا كان غفلتهم في حرام خلهم يغفلون في مباح أولى من أن. ولذلك شيخ الإسلام له كلمة معروفة ذكرها ابن القيم رحمه الله لما مروا، ذكرها في إعلام موقعين أول ظاهر المجلد الرابع الجزء الرابع، قال مررنا مع الشيخ على قوم من الـ من من ها من التتر، من التتر سكارى، فقلنا ألا تنكر عليهم يا شيخ؟ قال دعوهم في شكرهم، هؤلاء إذا أفاقوا آذوا المسلمين وقتلوهم وأضروا بهم، وإنما ينهى عن السكر إذا كان يلهي عن ذكر الله، وهؤلاء يلهيهم عن الباطل وعن المنكر، خلهم في باطلهم أخف. هذا يعني فقه إنكار المنكر عند الأئمة والعلماء. نعم. ولذلك عقب ابن القيم فقال ودرجات إنكار المنكر أربع، ثم ذكرها لمن أراد أن ينظر فيها. نعم. أصلك نقول ما حكم الدحة؟ إيش؟ الدحة. الدحة. يبدو حركة أهل الشمال. على كل أنا ماني بعرف وش الدحة، لكن أظن أنها زي العرضة أو شيء من هالقبيل. أو ها؟ على كل حال شوف إن كان ما فيها آلة وأدوات له مثل طبول ودفوف وموسيقى ما فيها بس، والتصفيق مكروه لا ينبغي التصفيق للرجال، تركه هو الذي ينبغي، لكنها ما يصل إلى درجة التحريم، تركه أولى من فعله. ويزداد إذا كان في تشبه أيضا بلهو الكفار، مثل اللهو الكفار الآن لهم طريقة في التصفيق عند بعض الأحوال وكذا، ينبغي التشبه بهم. فعلى كل حال التصفيق تركه أحسن، والله أعلم. ماشي. يسأل عن حكم الجراد قتله بالماء الساخن. يجوز أن تسخن الجراد وتأكله، لكن إن كان أنه يموت بدون ذلك فهو أولى. أنا ما أعرف في الجراد، لكن إذا كان يموت إذا ترك ساعة ساعتين أو بطريقة ما أدري، أو ما إذا ما في إلا كذا وما في ذكاة، خلاص يوضع حيا. أحد يعرف الجراد كيف الجراد يموتونه عشان يأكلونه؟ ما لكن متى يموت على كل حال لا بأس إن شاء الله، لا بأس. ها؟ ما في ذا كان ما في ما له ذكاء، ما في لك، ما في لك. بارك الله في الجميع، والله أعلم. باقي أسئلة. باقي. طف الجوال. طف الجوال. خذ حقه من أن جاوب أسئلته. شف ها؟ شف هذا بشوية شمس. يلا اقرها بس واحد ورا الثاني اللي هنا خلصه. شلون في مكانها؟ مكان محصور يعني؟ لا ما يجوز هذا. لا ما يجوز. ما يجوز. إلا قد تصل حال شديدة جدا وحيوان قوي جدا أضر بالناس وضرب ذو، يعني قد يصل إلى هذه الدرجة، فما في إلا إذا عجزوا ما عاد يستطيعون بأي طريقة، فالذي يظهر أن حكم حكم الصد، يعني صار غير مقدور عليه، صار غير مقدور عليه. نعم يا شيخ. يسأل يقول ما حكم نتف شعرة أو شعرتين من الحاجب إذا كان فيها شيء؟ ما حكم إيش؟ نتف شعرها أو شعرتين. ما ينبغي، ما نقدر نقول إنه حرام، بس ما ينبغي، يكره هذا. لك ولا بد قصها، بس قصها قص أولى من النتف. اللي بعده يقول: ما حكم مشاهدة رسوم متحركة من قصص الأنبياء وقصص القرآن للأطفال؟ يجوز، بس ما يصير يصورون الأنبياء نفسهم، يعني نشوف بعضها في بعض هذا يعني، بس النبي ما يصور، لكن يصور يعني قصة تحكى، ويعني بدون تصوير الأنبياء، وحتى الصحابة ينبغي أنهم ما يصورون ولا يرسمون. نعم، عندك شيء؟ أعطاني بيت أنا بأحيان الأراضي أنت في اللحية، فإيش حكم هذا الشيء؟ ما ينبغي هذا، بعد يدك عن الله، يصير هذا بيدا لك، لكن ما هو محرم، لكنه مدام هو مقصود، لكن ينبغي لك أن تجتهد في ترك هذه العادة. نعم. ما يجوز رسم الأنبياء، ما يجوز. نعم. يسأل عن التجارة الرقمية. التجارة الرقمية لها ألف شكل، حدد الشكل والناظر فيه. نعم. يسأل عن نقل المصحف من مكان إلى مكان من غير وضوء. من غير؟ من غير وضوء. ما يجوز حمل المصحف في قول جمهور العلماء إلا على طهارة، لكن خذ منديل وشله بالمنديل. نعم. أو خرقة أو ثوبك أو شماغك. نعم. قلبه يا شيخ، حرك يا شيخ. يسأل يقول: صليت الظهر ولم أجلس للتشهد الأول لأني نسيت، ولكن تذكرت عند وقوفي للركعة الثالثة وقبل البدء بالفاتحة، فرجعت وسجدت للسهو بعد السلام، فهل فعلي صحيح؟ فعلك غلط، لكن صلاتك صحيحة. خلاص، إذا قمت واقف لا ترجع، ويلزمك سجود السهو، وسجود السهو قبل السلام وبعد السلام. نعم. هل الاستشارة قبل الاستخارة؟ بعض الفقهاء يقول تستخير ثم تستشير، والأقرب أن الاستخارة قبل الاستشارة، قبل ثم الاستخارة، تستشير تستشير. فإذا صار عندك شيء شبه يعني خلاص يعني، أو شيئين تستخير عليهما، أو شيء واحد تستخير عليه، هذا أقرب إلى النظر الصحيح، والله أعلم. نعم. هذا من كيسة، من كيسة. مأموم في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. ها؟ مأموم في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. الثالثة من صلاة المغرب. لم يستكمل قراءة الفاتحة فسجد في ركعة عليمة، خاف أن يفوت الركوع في ركعة عليمة، ثم انقضى الصلاة، هل يعيدها؟ هذا مع من أول الصلاة. مع من أول الصلاة. وليش ما قراها؟ ساهي يعني؟ ما ادري والله، لكن يقول خفت ان يروح عليه الركوع وما دفع. على كل يتحملها عن الامام، ما دام معه من اول الصلاه يتحملها عن الامام، لكن ينبغي على الماموم اذا كان مع الامام من اول الركعه ان يكمل الفاتحه، يجب ان يكمل الفاتحه ما لم يخشى من رفع الامام، يعني هذا واجب. فان خشي ان الامام يرفع قبل أن يركع فيركع مباشرة، لكن ليعلم أن فيه شيء، ما في أحد إمامه يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع وهو لا يزال في الفاتحة، يا عنده وسواس يا عنده بطء أو مرض، يعني حسب حاله، لكن يعالج نفسه يشوف وضعه، مو وضع طبيعي هذا، أو يكون الإمام إمام يعني سريع جدا، إنسان ما يتقي الله يسرع سرعة غير معقولة، هو يا في مشكلة فيه ولا في الإمام، ولذلك يعني فيه تفصيل ما يصلح النهي. فأما إذا كان الإمام يسرع فنقول أكملها ولو رفع من الركوع ثم أدركه، فإن كان يمكنك أن تدركه في الصلاة ولا انقطع انفصل عنه، وإن كان البلاء فيك أنت عالج نفسك، ما يصلح الوسيء يسوي هذه الطريقة، تأخر عن الإمام لا يجوز، والله أعلم. أو ساهي، قد يكون ساهي، هذا أيضا مشكلة أخرى، قد يكون أول الركعة ساهي، هو جس يوم جه نصفها بدأ بالفاتحة، هنا خلاص يجتهد أن يكملها، فإن أمكنه ولا يركع مع الإمام لا ينتظر حتى يرفع الإمام ويتحملها عنه الإمام، حكم من سهى عنها في أصلها يتحملها عنه الإمام. نعم. كيف يذكى الضبع مثل ما يذكى كل الحيوانات، لا فرق. نعم. يسأل كيف ما حكم تذكية المخالف حماية أهل السنة والجماعة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم تذكية المخالف تذكية؟ ما حكم ذكاء المخالف حماية أهل السنة والجماعة؟ ما حكم ذكاء أحسن من تذكية؟ ما حكم ذكاء المخالف؟ ذكاء الصحيحة ما لم يكن كافرا، ما لم يحكم بكفره. نعم ماشي، حرك يا شيخ. تسأل: هل إذا أربع من ثلاث أولاد مختلفين النسب من امرأة واحدة يعتبرون هالثلاثة مع اختلاف نسبهم إخوة من الرضاعة؟ نعم، إخوة من الرضاعة من هذه الأم. نعم أحسن عليكم يا شيخ، ما المقصود بالنرد الوالد في الأحاديث؟ هل المقصود ما المقصود بالنرد؟ النرد هو اللي يسمونه اليوم الزهر، وهو الحجر المكعب الذي يكون في كل كعب في كل جهة منه نقط معينة بحد محدود، بعضها واحدة، ثنتين، ثلاث، يمكن إلى ست. وهذا لعبة مبنية على الحظ المجرد، لا فيها ذكاء ولا فيها عبقرية ولا حظوظ. والشارع قد نهى عنها كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد دشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فاللعب بالنرد حرام سواء كان بمال أو لا، فإن كان بمال فهو نرد وهو قمار، فيكون حرام من الجهتين، والله أعلم. ماشي خلاص، بارك الله في الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.